قال رحمه الله تعالى: وبانقطاع الحيض والنفاس. وبانقطاع الحيض هذا الموجب الثالث، وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل على الحائض، وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة، عفوا، وبرهان ذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، أي ينقطع حيضهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فأمسكي عن الصلاة. وفي رواية: فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا نعلم في ذلك خلافا بين العلماء.